أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن المكذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال رب أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم لا إله إلا الله. هذه القصة الخامسة من وصف الأنبياء الذين تسنى في القرآن وتذكر مرات. والغالب من هذه نبيهم شعيب عليه السلام، هذه قصة شعيب عليه السلام، والغالب أنهم يذكرون باسم القبيلة أصحاب مدين، وإلى مدين أخاهم شعيب أخوه منهم. لكن في هذا الموضع قال كذب أصحاب الأيكة، لم يقل كذب مدين أو أصحاب مدين، والأيكة ذكر المفسرون شجرة كبيرة فيما يعظمون ويعبدون، فذكرهم ونسبهم إلى هذه الشجرة، ولهذا لم يقل في هذه الآيات، لم يذكر في هذه القصة في هذا الموضع، لم ينسبه إليهم، ولم يقل أخاهم كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ولم يقل أخوه، لأنه نسبهم إلى ما يعبدونه من دون الله، فهنا لا أخوة بينهم، لا أخوة. فإذا قال أصحاب مدين وإلى مدين فهو منهم، يقول إذ قال لهم أخوهم، هنا لم يقل أخوهم بل قال إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون كما قال سائر الرسل. وأصحاب مدين وأصحاب الأيكة كان من يعني مع الشرك بالله مثل مع الشرك بالله كانت لهم كانوا يظلمون الناس في أموالهم ببخس المكيال والميزان أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسدين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبغضوا الناس أشياءهم ولا تعلوا في الأرض المفسدين فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم وأمرهم بإيتاء الكيل والوزن ونهاهم عن التقدير عن التقدير ولا تبغضوا الناس أشياءهم ولا تعلوا في الأرض المفسدين قالوا إنما أنت من المستحقين الرد واحد كله كلمة الرسل واحدة دعوة إلى عبادة الله دعوة إلى طاعة الله دعوة إلى تقوى الله ورد الكفار واحد كلهم تكذيب قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك من الكاذبين ويسخرون أسقط علينا كتابا من السماء إن كنت من الصادقين تحدي قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة عذابهم كان بما ذكر أن الله ظل لهم بسحابة أمطرتهم نارا فهلكوا بها فأخذهم عذاب يوم الظلة يوم الظلة مع صاعقة لأنه جاء في الآيات الأخرى أن الله أنه أخذتهم الصيحة وإذا كان أصحاب مدين غير أصحاب الأيكة قد يقال ما هو بالماء فساء مطر المنذرين فساء مطر المنذرين ساء مطر المنذرين ساء هذه كلمة لم مطرهم مطر السوء فساء مطر المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم إن هذا ختام كل القصص فيها آية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم نعم يا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى لا إله إلا الله نعم كذبت قوم لوط نعم في تفسير قول الله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إلى آخر القصة قال لهم وقالوا كما قال من قبلهم تشابهت قلوبهم في الكفر الله يعني الله قال لهم مثل ما قال الرسل من قبله وقومه قالوا لهم مثل ما قال أقوام الرسل من قبلهم تشابهت نعم فتشابهت قلوبهم في الكفر فتشابهت أقوالهم وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين. يختارون نكاح الذكران بالمستقبل الخبيث ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم. هذا من فساد الفطرة. إذا فسدت الفطرة انعكس وعصر الفطرة إثارة الطيب عن الخبيث والحسن عن القبيح والأصل الاستقامة يعني والسلوك الموافق للعقل والشرع. ولكن هؤلاء فسدت فطرهم فانعكست أفعالهم. نعم. لإسرافهم وعدوانهم. نعم. نعم. ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم وعدوانهم فلم يزل ينهاهم حتى قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين أي من البلد. فلما رأى استمرارهم عليه قال إني لعملكم من القارين أي المبغضين له الناهين عنه المحذرين رب نجني وأهلي مما يعملون من فعله وعقوبته. فاستجاب الله له فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين أي الباقين في العذاب. أهله كانوا قليل ما كان له المذكور في التاريخ سمعوا شيء. بناته وزوجته نجيناه وأهله أجمعين إلا هذه العجوزة الخبيثة. نعم. أي الباقين في العذاب وهي امرأته. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا أي حجارة من سجيل فساء مطر المنذرين أهلكهم الله عن آخرهم. إن في ذلك لآية وما كان يعني جمع الله لهم بين مطر السوء ورميهم بالحجارة وجعلوا ديارهم عالية أسفلها. فلما جاء أمرنا جعلنا عالية سافلها أمطرنا عليهم فجمع لهم أنواعا من العذاب. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انتهت. نعم انت. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة. نعم بسم الله ندرس. هذا حسين قريب. نعم. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.